مركز النصب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق مباحث كثيرة تتعلق بصلاة التطوع، ومن ذلك ما يتعلق بصلاة الوتر وكيفياته والقنوت بالوتر. وذكرنا أن القنوت يرد في ثلاث مواضع: الموضع الأول بالوتر، والموضع الثاني في صلاة الفجر، والموضع الثالث في النوازل، في الفرائض في النوازل. تقدم الكلام على هذه المسائل، وأيضا تقدم لنا السنن الرواتب، وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنها 10 ركعات، وعند أبي حنيفة 12، والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا حد للنفل. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأنها 12، وهو الذي دلله حديث أم حبيبة وحديث أيضا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها 4 ركعات قبل الظهر، خرجه مسلم. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بصلاة الليل إلى آخره، وأيضا تكلمنا عن صلاة الضحى، وهل تشرع دائما أو تشرع في بعض الأحيان كما ذهب إليه المؤلف، أو تشرع لسبب كما يذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى آخره. صواب أنها مشروعة دائما كما هو قول أكثر أهل العلم. قال: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد يقول المؤلف رحمه الله بأنها سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أن تحية المسجد واجبة كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر المطلق المجرد عن قرائن الوجوب، قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب، وقد وجدت صوارف كثيرة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إذا دخل لصلاة الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر مباشرة ولا يصلي التحية. ومن ذلك أيضا حديث أبي واقد الليثي المخرج في صحيح البخاري في قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأحدهم وجد فرجة فجلس، والآخر جلس من خلف الحلقة، والثالث انصرف. ومن ذلك أيضا قصة إسلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلس. فهذه تدل على أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي سنة. ويغني عن تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فتغني عنها السنة الراتبة وتغني عنها أيضا الفريضة. وعلى هذا إذا صلى السنة الراتبة كفت ذلك عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. وإذا نوى تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له العملان بعمل واحد، بل إذا نوى ركعة الوضوء كان توضأ قريبا، وتحية المسجد والسنة الراتبة حصلت له ثلاث أعمال بعمل واحد، وذلك فيما يتعلق بتداخل العبادات، يعني قاعدة تداخل العبادات. إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت مع غيرها، أما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها، إذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها فلا تداخل. فمثلا سنة الفجر وصلاة الفجر لا تداخل، لكن سنة الوضوء تحية المسجد سنة الراتبة هذه تتداخل، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، والسنة الراتبة مقصودة لذاتها. فيجتمع عندك هذه الأعمال بالنية تكون عملا، أو نعم يغني عمل واحد عن ثلاثة أعمال. وإذا جلس فإن طال الفاصل فإنه يعيد التحية، وإن لم يطل فإن طال الفاصل فقد سقطت السنة، وإن لم يطل الفاصل فإنه يأتي بها. قال رحمه الله: وسنة الوضوء، يعني أن سنة الوضوء مستحبة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك، يعني حركة عليك بين يدي في الجنة. فأخبر أنه إذا تطهر صلى بذلك الطهور. فهذا مما يدل على أن تحية أن سنة الوضوء أنها سنة. قال: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وأن قيام الليل يبدأ من بعد غروب الشمس. كذلك أيضا من السنن حقيقة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، من السنن صلاة الاستخارة. نعم صلاة الاستخارة، فتستحب صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة مستحبة باتفاق الأئمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن، مما يدل على تأكد صلاة الاستخارة. والأمور لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى المستحبات والواجبات، هذه تفعل بلا استخارة، فلا يستخير في العمرة إذا أراد أن يعتمر، أو في الحج إذا أراد أن يحج، سواء كان الحج واجبا أو مستحبا، لأن هذا مأمور به، لكن يستخير في الوقت أو يستخير في الرفقة، يعني متى يخرج، من يرافق، يستخير في المركوب إلى آخره. الثاني المنهيات، أيضا المنهيات هذه لا يستخار فيها بل تجتنب، المحرمات والمكروهات، فلا يستخير مثلا في ترك الدخان، هل يتركه أو لا يتركه؟ لا، هذا يجب عليه أن يتركه. الأمر الثالث المباحات، نعم المباحات هذه يستخار فيها، ويستخار في المباحات إذا لم تظهر المصلحة، أما إذا ظهرت المصلحة فإنه لا حاجة للاستخارة، لأن الحكمة للاستخارة، الحكمة من الاستخارة هي استمداد عون الله عز وجل فيما يريد أن يقدم عليه إذا التبس عليه الأمر. لكن لو ظهر له أن المصلحة هو أن يشتري هذا المكان، أو أن يستأجر هذا المكان، أو أن يشتري هذا المركوب، أو أن يخرج إلى الحج في ذلك اليوم، فلا حاجة للاستخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في كل شيء، هذا لم يحفظ، لكن إذا تردد والتبس عليه الأمر فيما يتعلق بالمباحات أو فيما يتعلق فيما يلتحق بالأمور المشروعة، يعني ليس في أمور المشروعة، في الأمور المشروعة، الأمور المشروعة هذه لا يستخار فيها كما تقدم، وإنما فيما يلتحق بها كوقت فعل هذا المشروع، أو يعني وقت الفعل، أو فيما يتعلق بالرفقة كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. كذلك أيضا من السنن، نعم من السنن صلاة التوبة، نعم صلاة التوبة، فإذا أذنب ذنبا فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين. وكذلك أيضا من السنن إذا قدم من سفره فإنه يستحب له أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي فيه ركعتين، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. هذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة، وهو سجود التلاوة. والسجود مضاف والتلاوة مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه تلاوة آية سجدة. قال لك يسن، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن سجود التلاوة سنة، أن سجود التلاوة سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن سجود التلاوة واجب. الذين قالوا بأنه سنة الجمهور استلوا على هذا بأدلة، من ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، قرأ السجود في سورة النجم ولم يسجد، ومع ذلك لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة في سورة النحل وهو على المنبر، فنزل وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة التي تليها قرأ الآية مرة أخرى فتهيئ الناس للسجود، فقال: إن الله لم يكتب ذلك علينا إلا أن نشاء. وهذا محضر الصحابة، مما يدل على أن سجود التلاوة أنه ليس واجبا. وأما الذين قالوا بأنه واجب فاستدلوا بقول الله عز وجل يعني الأمر فاسجد واقترب، وكذلك أيضا قول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم الله عز وجل على ترك السجود. لكن الجواب عن هذا سهل، الآية إنما جاءت في ذم من ترك السجود على وجه الاستكبار، على وجه كما هو حال الكفار، يعني الذين يتركون السجود على وجه الاستكبار. وما جاء من أمر فإن الصوارف تصرفه إلى الاستحباب. فعلى هذا فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء أن سجود التلاوة أنه سنة كما ذكر المؤلف، قال لك مع قصر الفصل للقارئ، يعني إذا طال الفصل فات سجود التلاوة، فلو أنه قرأ الآية السجدة ولم يسجد حتى طال الفاصل ونقول بأنها سنة فات محلها فلا يشفع له السجود. قال للقارئ والمستمع، نعم للقارئ والمستمع، القارئ واضح عندنا قارئ ومستمع وسامع، فسجود التلاوة يشرع للقارئ بالاتفاق بالإجماع، كذلك أيضا يشرع للمستمع. أما المستمع هو الذي قصد استماع التلاوة يشرع له سجود التلاوة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سجدت لسجدنا، وأيضا فعل الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه. الثالث السامع، السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع السجدة على وجه العرض، يعني سمعها عرضا ولم يقصد الاستماع. فالسامع لا يشرع له أن يسجد للتلاوة. وعلى هذا لو مر رجل بشخص يقرأ ثم قرأ آية سجدة وسجد فإنه لا يشرع لمن سمعها أن يسجد لأنه لم يقصد الاستماع. وقد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وكذلك أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال إنما السجدة على من استمعها، وفي لفظ على من جلس لها، يعني قصد الاستماع. أما إذا لم يقصد الاستماع فإنه لا يشرع له. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن سجود التلاوة كالنافلة كصلاة النافلة، ولهذا يقولون بأن سجود التلاوة له شروط وله أركان وله واجبات. قال لك فيما يعتبر لها، يعني فيما يشترط للنافلة، وعلى هذا لا بد أن تسجد وأنت طاهر وأن تستقبل القبلة وأن تستر عورتك إلى آخره، لا بد من شروط الصلاة كما تقدم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بأنه نعم استدلوا على هذا بحديث عبادة بن الصامت، نعم استدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بأنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة واختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أن سجود التلاوة سجدة مجردة لا تأخذ أحكام صلاة النافلة، وإنما هي سجدة مجردة لا يشترط لها ما يشترط للنافلة، فليس سجود التلاوة صلاة. ويدل لهذا حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسجود التلاوة لا تشرع فيه فاتحة الكتاب بالإجماع، مما يدل على أنه ليس صلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ضابط الصلاة، يعني بين ضابط الصلاة التي اشترط لها الطهارة كما في حديث علي، تحريمها التحليل، نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة لها تحريم وتحليل تشرع لها الطهارة. سجود التلاوة ليس له سلام وليس له تكبيرة إحرام، نعم، وعلى هذا لا تشرع له الطهارة، فلا يأخذ أحكام النافلة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسجد وهو غير طاهر، يعني أيضا جاء عن ابن عمر أيضا بإسناد صحيح السجود على غير طهارة. فالصواب في هذه المسألة أن سجود التلاوة ليس نافلة، ليس صلاة يأخذ أحكام الصلاة. المؤلف كما تقدم يقول بأنه كالنافلة، يعني يشترط له ما يشترط للنافلة من الطهارة واستقبال قبلة وستر العورة إلى آخره واجتناب النجاسة. أيضا له أركان عندهم، له أركان وله واجبات. فما أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء السبعة، والجلوس والتسليمة الأولى. السجود على الأعضاء السبعة والجلوس والتسليمة الأولى. ما هي واجباته؟ واجباته تسبيحة السجود، نعم، سبحان ربي الأعلى، والتكبير، تكبير الهوي وتكبير تكبير الرفع. فالواجبات ثلاثة: تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع وقول سبحان ربي الأعلى. نعم، قال: يكبر إلى إذا سجد بلا تكبيرة إحرام. نعم، التكبير، نعم، إذا سجد، هذا جاء في حديث ابن عمر في سنن أبي داود، وإسناده لين لا يثبت، نعم لا يثبت. وعلى هذا الصحيح أنه لا يشرع أن يكبر، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف. قارئ السجدة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقرأ السجدة في الصلاة، فإذا قرأ السجدة في الصلاة فالسنة أن يكبر، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير في كل خفض ورفع، يكبر إذا سجد وإذا رفع. الحالة الثانية أن يقرأ السجدة خارج الصلاة، فهذا لم يثبت فيه تكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يهوي بلا تكبير. قال: وإذا رفع، يعني يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وهاتان التكبيرتان كما هو المذهب حكمها ماذا؟ ها؟ أنهما واجبتان. نعم. قال: ويجلس، والجلوس هذا ركن كما تقدم، ويسلم هذا ركن على المذهب، بلا تشهد، لأنه لم يرد التشهد. والصحيح أن التسليم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد مجردة، يهوي بلا تكبير ويرفع بلا تكبير، وأيضا بلا تسليم، لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. نعم، واضح. إذا سجد المأموم لقراءة نفسه، لو قرأ مثلا سورة فيها سجدة ثم سجد بطلت صلاته، إذا كان عالما ذاكرا مختارا، لأنه يجب عليه أن يتابع إمامه، وإمامه لم يسجد، وحينئذ ما دام أنه لم يتابع الإمام وخالف الإمام وزاد هذا السجود إلى آخره، فإنه تبطل عليه صلاته. كذلك أيضا قال أو لقراءة غير إمامه، كما تقدم أنه يجب عليه أن يتابع إمامه ولا يجوز له أن يخالفه لغير عذر. قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. الإمام إذا قرأ آية سجدة فإن هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في صلاة جهرية، الحالة الأولى أن يكون ذلك في صلاة جهرية، فإذا قرأ آية السجدة في صلاة جهرية فإنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث أنس وعائشة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا أمر، فيجب عليه، يجب أن يتابع الإمام: إذا سجد فاسجدوا، كما في صحيح البخاري ومسلم. الحالة الثانية أن تكون قراءة الإمام للسجدة في صلاة سرية، قال لك فلو ترك متابعته عمدا بطلت، لما تقدم أنه يجب عليه أن يتابع. إذا كانت الصلاة سرية فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام. فمثلا لو قرأ الإمام في صلاة الظهر سورة النجم ثم بعد ذلك سجد، كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يجب عليه أن يتابع الإمام، ولا فرق بين صلاة السر والجهر. هم لماذا لا يجب عليه أن يتابع الإمام؟ يقولون لأن قراءة الإمام للسجدة في الصلاة السرية مكروه، لما يترتب عليه من التشويش على المأمومين. وعلى هذا إذا كان هذا مكروها فإنه لا يجب، إذا كان ذلك مكروها فإنه لا يجب على الإمام على المأموم أن يتابعه. والصحيح في ذلك أنه يجب عليه أن يتابعه، يعني يجب عليه أن يتابعه. لكن إذا كان هذا السجود سيشوش على المأمومين، نعم سيشوش على المأمومين، فإن الإمام لا يفعله، إما أن الإمام لا يفعله إلا لو رفع صوته، نعم لو رفع صوته بالقراءة لكي يفهم المأمومون أنه سجد. وإسماع الآية في بعض الأحيان سنة، حديث أبي قتادة قال ويسمعنا الآية أحيانا، فيسمع الآية سنة في بعض الأحيان. الخلاصة في هذا أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في السجود سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية إذا علم أنه سجد للتلاوة. أما إذا كان لا يدري، نعم لا يدري هل هو سجد للتلاوة أو سجد سهوا، فإنه لا يجب عليه أن يتابع، لأن الأصل أن الإمام إذا مضى في موضع لا يجوز له أن يمضي فيه فإن المأموم لا يتابعه. ولهذا العلماء يقولون إذا قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام لا يجب عليك أن تتابعه. قال ويعتبر، يعني اشترط كون القاري يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد. وهذا مبني على أن سجد التلاوة ماذا؟ ها؟ على أنها صلاة. فيقول لك المؤلف يشترط أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، وعلى هذا إذا كان لا يصلح إماما للمستمع فإنه لا يسجد بقراءته، لا يسجد بقراءته. فمثلا على المذهب الصبي المميز كما سيأتينا لا يصلح أن يكون إماما للبالغ، فلو سجد الصبي المميز هل يسجد البالغ أو لا يسجد البالغ؟ على كلام المؤلف نعم لا يسجد البالغ، نعم. وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة صلاة، وإذا قلنا بأن سجود التلاوة صلاة فإنه لا حاجة، إذا قلنا بأنه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة لا حاجة إلى هذا. قال ولا قدامه، هذا كله مبني على أنه صلاة، ولا عن يساره مع قلو يمينه، يعني لو كان المأموم لو كان المستمع قدام القارئ وسجد القارئ ما يسجد المستمع، والصحيح أنه يسجد لأنه ليس صلاة. كذلك أيضا لو كان المستمع عن يسار القارئ ثم سجد القارئ هل يسجد المستمع أو لا يسجد؟ ها؟ يقول المؤلف على كلام المؤلف أنه لا يسجد لأنه لا يصح، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة والائتمام، لا يصح، نعم لا يصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه على المذهب كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، هذا كله مبني على أنه صلاة، وإذا قلنا بأنه ليس صلاة يسجد الرجل لتلاوة المرأة ما دام أنه مستمع لتلاوتها، وأيضا خنثى لأن الخنثى يحتمل أن يكون امرأة والمرأة لا تأم الرجل، نعم. وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة صلاة، والصحيح أنه كما سلف أنه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، يسجد لتلاوة أمي، يعني هو قال لك المؤلف المسائل الماضية كلها، يقول لك المؤلف لا يسجد المستمع لتلاوة من، نعم لا يسجد المستمع لتلاوة القارئ إذا كان المستمع قدام الإمام أو كان عن يساره مع قلو يمينه، وأنه يشترط أن يكون القارئ يصلح إمام للمستمع، ومع ذلك هنا خالف فقال لك يسجد لتلاوة أمي، نعم يسجد لتلاوة أمي، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة كما سيأتينا، نعم في باب الإمام والإتمام سيأتينا التفسير الأمي، ومع ذلك الأمي لا يصلح أن يكون إماما، ومع ذلك قال لك يسجد هنا. الزمن يعني المريض، نعم الزمن المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يصلح أن يكون إماما للصحيح، نعم لا يصلح أن يكون إماما للصحيح، ومع ذلك هنا قال يسجد، يسجد الصحيح لقراءة الزمن. المميز المذهب كما سلف لا يصلح المميز أن يكون إماما للبالغ في الفرض، في الفرض لا يصلح أن يكون إماما وفي النفل يصلح، وهنا قال لك يسجد البالغ لقراءة المميز، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن المميز لا يكون إماما للبالغ في أي شيء في الفرض، لكن في النفل فإنه يصح أن يكون المميز إماما للبالغ، وسجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو نافلة، وإنما هو نافلة. وأيضا الزمن، يعني استثنوا الزمن، لماذا استثنوا الزمن؟ ها؟ لأن صلاة التلاوة نافلة، نعم صلاة التلاوة نافلة، والقيام فيها واجب أو ليس واجبا في النافلة؟ ليس واجبا، نعم ليس واجبا، فلو لو أن القارئ كان صحيحا، لو كان المستمع صحيحا والقارئ زملا، فإنه إذا سجد الزمن يسجد القارئ الصحيح، يسجد المستمع الصحيح. كذلك أيضا الأمي، نعم الأمي يسجد المتعلم لقراءة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة، نعم لأن الخلل عند الأمي إنما هو في قراءة الفاتحة، وهنا نعم هنا القراءة لا تتعلق بالفاتحة السجود. المهم الخلاصة في ذلك أن المؤلف رحمه الله رتب هذه المسائل بناء على أن صلاة، على أن سجود التلاوة صلاة، ومع ذلك استثنى بعض المسائل لأنها مرتبة على مسائل أخرى. والصواب في ذلك أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو سجدة مجردة، وعلى هذا يسجد الرجل لقراءة المرأة، ويسجد البالغ لقراءة الصغير، ويسجد المستمع إذا كان قدام القارئ وإذا كان عن يسار القارئ، هذا الصواب. قال: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، سجود الشكر سنة، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه شكر الله عز وجل. واعلم أن النعم تنقسم إلى قسمين، نعم الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم دائمة، فهذه لا يشرع سجود الشكر لها، نعم دائمة هذه لا يشرع سجود الشكر لها، لأن لو قلنا بمشروعه ذلك ترتب على هذا أن يكون المسلم دائما ساجدا، لأن نعم الله الدائمة على المسلم كثيرة، فنعمة الإسلام، نعمة الصحة إلى آخره، النعم كثيرة. القسم الثاني نعم متجددة، يعني ما يحصل من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فهذه يشرع لها سجود الشكر، يشرع لها سجود الشكر. ويدل لهذا، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلاف الإمام مالك رحمه الله، وهذا دل له، نعم دل له قصة إسلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عن، قصة توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، فإنه سجد لما بلغه توبة الله عز وجل عليه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه الخبر بإسلام همدان، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما بلغه مقتل مسيلمة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سجد لما جاءه خبر مقتل ذي الثدي من الخوارج إلى آخره. المهم هذه الآثار تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن سجود الشكر سنة، نعم سجود الشكر سنة إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، وسواء كانت هذه النعمة عامة للمسلمين، تجددت نعمة عامة للمسلمين أو خاصة بالشخص نفسه. وحكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة تماما، وأنه سجدة مجردة، نعم سجدة مجردة. طيب ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقول سبحان ربي الأعلى، هذا الذي ثبت، يعني كما حديث حذيفة، يعني قياسا على السجود في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في التلاوة جعل يقول سبحان ربي الأعلى في الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، ويأتي بالأذكار الواردة في سجود الصلاة، نعم سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخره الأذكار التي تشرع في سجود الصلاة. أما سجود التلاوة فليس له ذكر خاص، وقد ورد في هذا حديثان، نعم ورد في هذا حديثان ضعيفان لا يثبتان، نعم ورد فيه سجود التلاوة ورد فيه حديثان ضعيفان، نعم سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى غيره، في أنه يشرع أن يقال سجود التلاوة ضعيف لا يثبت. أيضا اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا أيضا ضعيف. وعلى هذا نقول بأنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة، ومثله أيضا سجود الشكر يقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاة، لكن مناسبة سجود الشكر لو أنه حمد الله وأثنى عليه بما من وتفضل من نعمه واندفاع نقمه فهذا لا بأس. قال وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، نعم لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة، إذا كان عمدا فإن الصلاة تبطل كونه زاد سجودا إلى آخره. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة تقدم. قال فصل في أوقات النهي، يعني في الأوقات التي ينهى فيها عن التطوع المطلق كما سيأتي. قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني هذا هو الوقت الأول، الوقت الأول أنه من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الوقت الأول من أوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، نعم إلى طلوع الشمس هذا الوقت الأول. الأئمة يتفقون على نهايته، نهايته طلوع الشمس، لكن يختلفون في بدايته. ما بدايته؟ أحمد وأبو حنيفة أنه من طلوع الفجر، وعند الشافعي أنه من بعد صلاة الفجر، يعني من بعد صلاة الفجر. ولكل منهم دليل، أما دليل الشافعي أنهم بعد صلاة الفجر فحيث بسعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح. وأما من قال بأنهم بعد طلوع الفجر فاستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، نعم إلا ركعتي الفجر، في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى أنه أقرب، لأن حيث أبي سعيد أصح من حديث ابن عمر، حيث ابن عمر وحيث أبي هريرة فيهما ضعف، نعم الوالدان في هذه المسألة فيهما ضعف، فحديث أبي سعيد أصح. لكن نعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني قدر الرمح إذا طلعت الشمس، وهذا بمرأى العين، والرمح يقدره العلماء بمقدار مترين، يعني بمقدار مترين، فإذا طلعت الشمس انتظر حتى يرتفع القرص قدر مترين، ويقدرونه بالدقائق ما يقرب من 12 دقيقة، يعني من 12 دقيقة. ويدل لهذا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وأيضا حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع. ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، خرجه مسلم. طيب قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر باتفاق الأئمة أن النهي بعد العصر يبدأ بعد فعل الصلاة، يبدأ ليس بدخول وقت العصر خلاف الفجر، وهذا باتفاق الأئمة. فإذا انتهت صلاة العصر دخل وقت النهي، دخل وقت النهي. ودليله حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حديث أبي سعيد خرجه في الصحيحين. ومثله أيضا حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في الصحيحين قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إلى آخر الحديث. طيب قال لك إلى غروب الشمس، نعم حتى تغرب الشمس، هذا الوقت الثالث، نعم هذا الوقت الرابع. الوقت الرابع يبدأ متى؟ نعم يبدأ إذا شرعت الشمس في الغروب إلى أن تغرب، إذا شرعت الشمس في الغروب إلى أن تغرب. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، نعم إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، نعم حتى تغرب، نعم حتى تغرب الشمس إذا غاب حاجب الشمس. وعلى هذا يكون الوقت الرابع إذا بدأت الشمس بالغروب، نعم إذا بدأت الشمس بالغروب إلى أن تغرب. وقال بعض العلماء الوقت الرابع يبدأ، حديث عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، قالوا إذا بقي على قدر الغروب مقدار رمح، كما أن الطلوع، نعم كما أن وقت الطلوع من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، كذلك أيضا قالوا إذا بقي على الغروب قدر رمح إلى أن تغرب، نعم إلى أن تغرب. لكن الصحيح ما دل له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، خرجه البخاري. فالصواب في ذلك ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه أربعة أوقات. وقوله حتى تغرب هذا المذهب، لا عند الحنفية الوقت يمتد إلى إقامة صلاة المغرب، يعني وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة النهي، لكن الصواب في ذلك ما دلت له الحديث. والأحاديث دلت على أن صلاة، على أن هذا الوقت يمتد إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة يتخذها الناس سنة، كما ثبت في الصحيح، يؤيد ما ذهب إليه المؤلف أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى وعند قيامها حتى تزول، هذا الوقت الخامس، هذا الوقت الخامس وقت الاستواء. وكما سلف لما تكلمنا على وقت صلاة الظهر أنه إذا طلعت الشمس يكون لكل شاخص يكون له ظل، وما دامت الشمس تسير من المشرق إلى المغرب فإن هذا الظل يتقاصر، فإذا انتهى تقاصره تضع علامة، إذا انتهى تقاصره تضع علامة، يعني وحينئذ تكون الشمس في كبد السماء. من حين انتهاء تقاصر الظل دخل وقت النهي، ويجلس هذا وقت النهي تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق يبدأ الظل يزيد، إذا بدأ الظل يزيد هنا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي. فما دامت الشمس تسير إلى المغرب الظل يتقاصر ثم يتوقف عن التقاصر إذا كانت في كبد السماء، إذا توقفت الآن هذا هو وقت النهي، إلى أن يبدأ الظل يزيد مرة أخرى إلى جهة المشرق. هنا إذا بدأ يزيد إلى جهة المشرق نعرف الآن أن وقت النهي قد خرج وأن وقت صلاة الظهر قد دخل. والقول بأن وقت الاستواء وقت نهي هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو الذي دل له حيث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر، عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، وحين يقوم قائم الظهيرة عند مالك وقت الاستواء ليس وقت للنهي، وعند الشافعي وقت الاستواء ليس وقت للنهي يوم الجمعة، يستثني الشافعي يوم الجمعة لأن الحديث سلمان ثم صلى إلى أن يدخل الإمام، قد يكون دخول الإمام بعد الزوال، ومالك يقول بأن أنه لم يجد على ذلك أهل المدينة. من أصول مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، لكن الذي يظهر الله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد وأن وقت الاستواء وقت للنهي هذا الذي يظهر الله أعلم، وعلى هذا يحتاط المسلم حتى في يوم الجمعة يحتاط. وإن كان الشافعي رحمه الله كلامه له قوة وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم أقدم له فإذا دخل الإمام إلى آخره، لكن يظهر الله أعلم مثل ما ذكر ابن قدامة أنه يتحرى، فإذا جاء وقت النهي فإنه يتوقف عن الصلاة. ثم قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، وهذا باتفاق الأئمة أن صلاة التطوع المطلق، نعم صلاة التطوع المطلق تحرم في هذه الأوقات، نعم هذا ما عليه الأئمة. وذهب بعض السلف مثل عطاء وطاووس وعمر ابن دينار إلى أن التحريم إنما هو في الأوقات المغلظة، يعني يقول لا تحريم بعد صلاة العصر ولا تحريم بعد صلاة الفجر، وإنما التحريم متى؟ في الأوقات المغلظة، لحيث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فيقولون بأن التحريم إنما هو في هذه الأوقات المغلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة في هذه الأوقات المغلظة. والصواب في هذا، نعم الصواب في هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يحرم، أن التحريم شامل لكل هذه الأوقات، نعم التحريم أو نقول النهي، نعم النهي شامل لكل هذه الأوقات. ابن حزم رحمه الله يقول ينهى عن الصلاة بعد العصر إلا ركعتين، يعني يجوز ركعتين، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والعلم يشير إليه إن شاء الله. نعم قال لك ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لو كبر للتطوع المطلق بعد الفجر أو بعد العصر هل تنعقد صلاته أو لا تنعقد؟ نقول بأنها لا تنعقد، نقول بأن صلاته لا تنعقد، لأن الصواب أن النهي للتحريم، والتحريم أو كما ذكرنا في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. وهنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر. فالصحيح أنه إذا أحرم في هذه الأوقات تطوعا مطلقا أن صلاته لا تنعقد. قال طيب لو دخل عليه الوقت وهو يصلي مثلا، يصلي ثم بعد ذلك حصل استواء الشمس، ما الحكم هنا؟ نقول إن صلى ركعة أتمها، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال سوى سنة الفجر قبلها، لأن النهي عندهم يبدأ متى على المذهب؟ ها؟ بعد الفجر، تستثنى سنة الفجر، وهذا بالإجماع، وقد دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث حفصة رضي الله تعالى عنهما. قال لك وركعتي الفجر، لا ركعتي الطواف، قال لك المؤلف تستثنى ركعتي الطواف لو طاف بعد العصر بعد الفجر، له أن يصلي ركعتي الطواف. نعم، ودليل ذلك حيث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى وطاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رجه أحمد وأهل السنن. نعم. قال لك وسنة الظهر إذا جمع، سنة الظهر إذا جمع، كيف إذا جمع؟ لو كان مريضا، المريض يشرع له أن يجمع أو يباح له أن يجمع بين الصلاتين، فإذا جمع الظهر والعصر جمع تقديم دخل وقت النهي. طيب الآن السنة الراتبة، السنة الراتبة للظهر، يقول لك المؤلف لا بأس أن يصليها بعد العصر، مع أن الوقت دخل بأي شيء؟ بفعل صلاة العصر. نعم، بفعل صلاة العصر، فيقول لك تستثنى. نعم تستثنى، ويدل لذلك حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر. قال لك وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، لو صلى ثم جاء إلى المسجد فأقيمت، مثال ذلك صلى الفجر في أي مسجد ثم جاء إلى المسجد لحضور درس أو لصلاة على جنازة ثم أقيمت الصلاة في المسجد يعيد معهم. ويدل لذلك حديث أبي ذر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ومثل أيضا حديث يزيد ابن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل ما إذا ذكرها في أوقات النهي، خرجها في الصحيحين. وفعل منذورة ولو نذرها فيها، يعني فعل صلاة منذورة قياسا على الفريضة، فمثلا لو قال لله علي أن أصلي ركعتين يصح أن أصليها بعد العصر بعد الفجر، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر يقول لك المؤلف يجوز أن يصليهما ولو في أوقات النهي ولو نذر. نعم ولو نذر. وهذا فيه نظر، والصحيح أنه إذا نذر أن يصلي في أوقات النهي، نعم، أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، خرجه البخاري من حيث عائشة. فالصواب أنه إذا نذر أنه يصلي لكن لا يصلي في أوقات النهي، يعني يصلي لكن لا يصلي في أوقات النهي، وعليه كفارة يمين. قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني وقت النهي بالنسبة لصلاة العصر يكون متى؟ يكون بعد الفراغ من الصلاة. وعلى هذا لو أنه شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلا، هل له نتنفل بعد ذلك وليس له نتنفل؟ له نتنفل، بشرط أن لا يكون ذلك حيلة، يعني بشرط أن لا يقلب صلاة العصر نفلا لكي يتحيل على النافلة. لكن لو أنه هكذا قلبها نفلا، نقول حتى الآن ما دخل وقت النهي، لا يدخل وقت النهي إلا بالفراغ من صلاة العصر. قال لك: فلو أحرم قبلها، نعم. قال: نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أحسن المذاهب في أوقات النهي ومذهب الشافعية. الشافعية رحمهم الله يقولون بأن كل ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. المؤلف أجاز بعض ذوات الأسباب ومنع بعض ذوات الأسباب، يعني جمهور العلماء لا يجوزون جميع ذوات الأسباب في أوقات النهي، تجد أنهم يجوزون بعض الصلوات وينهون بعض الصلوات. الصواب في ذلك أن يقال في أوقات النهي، أولا في أوقات النهي يشرع قضاء الفرائض بحيث أنس كما تقدم، ثانيا الصلاة الواجبة المنذورة أيضا قياسا على الفريضة، ثالثا ذوات الأسباب. وما هي ذات السبب؟ كل صلاة شرعت عند وجود سببها، بمعنى أنها لا تشرع إلا عند وجود السبب. وش مثاله؟ مثل تحية المسجد، ما تشرع إلا عند دخول المسجد. مثل ركعتي الطواف، لا تشرع إلا عند وجود الطواف. مثل صلاة الكسوف، مثل ركعتي الوضوء إلى آخره. يعني كل صلاة تشرع عند وجود السبب، فهذه تشرع في أوقات النهي على مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام. عند جمهور العلماء أنها لا تشرع بالإطلاق، يعني أنها لا تشرع في الجملة، نعم لا تشرع في الجملة لأحاديث النهي، نعم لأحاديث النهي. وعند الشافعية تشرع، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل كل وقت، نعم كل وقت. وقالوا بأن عموم النهي، يعني عند تعارض عندنا عمومان، عموم الأمر وعموم النهي، عموم الأمر بفعل الصلاة وعموم النهي، وقالوا يقدم عموم الأمر على عموم النهي، لأن عموم الأمر أقوى من عموم النهي، إذ إن عموم النهي دخله التخصيص فضعف عمومه، دخله التخصيص بركعتي الوضوء، دخله التخصيص بتحية المسجد، دخله التخصيص بصلاة الكسوف إلى آخره، فضعف عمومه. فقالوا بأنه يقدم عموم الأمر على عموم النهي، نعم. وعلى هذا نقول ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. رابعا ما يتعلق بقضاء السنن الرواتب، هل تجوز في أوقات النهي أو لا تجوز؟ هذا موضع خلاف. أكثر العلماء لا تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي. والرأي الثاني رأي الشافعية أنها تقضى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. نعم، قضى سنة الظهر بعد العصر. وأيضا في سنة أبي داود حديث قيس بن فهد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، سنة الفجر بعد صلاة الفجر. خامسا، نعم خامسا مما يجوز في أوقات النهي صلاة الجنازة. نعم صلاة الجنازة نعم في الوقتين الطويلين. نعم صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. نعم وفي الأوقات الثلاثة نعم موضع خلاف. نعم موضع خلاف. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ثلاث صلوات نهانا رسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إلى آخره؟ نعم الصواب أنه عموم الصلاة. نعم عموم الصلاة، فيستثنى من ذلك الجنازة. فعلى هذا نقول صلاة الجنازة تصح في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم فأصبح يستثنى من ذلك نعم خمسة أو خمس صلوات: الفرائض المنذورة، أيضا ذوات الأسباب، السنن الرواتب، أيضا صلاة الجنازة. قال رحمه الله: وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث في الطريق، لأن قراءة القرآن من الذكر. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ومع حدث أصغر، لأن الأصل في ذلك الشرعية. نعم ولم يرد نعم لم يرد النهي إلا لمن حدثه حدثا أكبر كما تقدم لنا. ونعم ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني حتى ولو كان الثوب نجسا أو البدن نجسا أو الفم فيه شيء من النجاسة فيجوز له أن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن لا يشترط لها رفع الحدث الأصغر ولا يشترط لها إزالة الخبث إلى آخره، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم ولما تقدم من قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال: وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يعني حفظ القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين وهو ما يجب في الصلاة. وما الذي يجب في الصلاة؟ قراءة الفاتحة، هذا الذي يجب، الذي يجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة. وعلى هذا تكون قراءة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. حفظ الفاتحة، حفظ سورة الفاتحة فرض عين على كل مسلم. القسم الثاني فرض كفاية وهو حفظ القرآن، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، إذ إن هذا الحفظ من تمام حفظ الله عز وجل لكتاب الله. يعني هذا الحفظ من تمام حفظ الله، والمسلم أو عموم المسلمين مأمورون بحفظ القرآن، ومن تمام حفظه حفظ طائفة الله. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. نعم نعم، هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي تشرع، الصلاة التي تشرع جماعة. نعم لأن الصلاة أنواع، الصلاة أنواع، منها ما يكون جماعة ومنها ما يكون منفردا إلى آخره. نعم. قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. قلنا المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا الوجوب قيده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، قيده المؤلف رحمه الله تعالى. والقول بوجوب صلاة الجماعة هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند الإمام مالك رحمه الله أنها سنة، وعند الشافعي أن الجماعة فرض كفاية. والذين قالوا بالوجوب، أما الذين قالوا بأنها واجبة، بأن صلاة الجماعة واجبة، استدلوا بأدلة إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله.